الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال في هذا الكتاب، في كتاب الأمور المنهي عنها. قال المؤلف في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. مقصود المؤلف يعني من هذا الباب أنه يكره للمسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام، أن يخص يوم الجمعة بصيام، يعني أن يصومه الإنسان. المقصود بالصيام هنا طبعا النفل، المراد بالصوم هنا صوم النفل. فيكره للمسلم أن يخص يوم الجمعة بنفل الصيام، يعني معتقدا بأن الصيام في هذا اليوم له مزية. يعني بعض الناس قد يعتقد هذا، يقول لك ما دام أنه يوم الجمعة يعني هو يوم معظم، يعني يوم يحبه الله تبارك وتعالى، إذن فأنا أصوم فيه. فنقول هذا التخصيص منهي عنه، هذا التخصيص منهي عنه، لأن العبادات مبناها على الاتباع، العبادات مبناها على الاتباع. أنت كي تحب تتعبد لله تبارك وتعالى بعبادة، يعني ما تجيبش من راسك هكذا، يعني ما تبدأش تجتهد وتخترع من راسك، تبدأ تطلع وتهبط وتقول يوم الجمعة يوم معظم إذن أنا نصوم. لا، ففي عبادة الله لا بد أن تكون متبعا ولا تبتدع، كما قال السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الأيام التي نصومها في النفل، حثنا على صيام 3 أيام من كل شهر، على صيام الاثنين والخميس، على صيام أيام البيض. فتجي أنت تجيب صيام جديد هكذا تخترعه من عندك؟ لا. إذن يكره للإنسان، ينهى الإنسان أن يخص يوم الجمعة بصيام معتقدا بأن الصوم في هذا اليوم يعني له مزية عن سائر الأيام. ولكن قد يصوم الإنسان يوم الجمعة وصيامه جائز، إذا لم يصمه، أو عفوا إذا صامه ولكن غير معتقد أن صيام هذا اليوم له مزية، وإنما صامه لأنه اليوم الذي يتيسر له فيه الصوم. نضرب مثلا بشخص يشتغل طيلة أيام الأسبوع، يعني قد يكون هناك شخص يقول كان من السبت الخميس خدام، وعمله شاق، قد يعمل تحت أشعة الشمس الحارقة وغير ذلك، يقول أنا أثناء العمل لا أستطيع أن أصوم النفل لأن عملي شاق، لا أستطيع أن أصوم، ولكن بإمكاني أن أصوم يوم الجمعة. أنا يوم الجمعة يوم راحة ليس لي فيه عمل، فبإمكاني أن أصوم فيه، فهل يجوز لي أن أصوم في يوم الجمعة؟ نقول له نعم صوم، لأنه يصومه لأنه اليوم الذي يتيسر فيه الصوم، لا يصومه اعتقادا بأن الصيام في هذا اليوم يعني عنده مزية، عنده يعني خاصية يختص بها. لا، إذا سألناه وقلنا له علاش صمت يوم الجمعة، يقول لك هو اليوم الذي تيسر لي أن أصوم فيه. واضح؟ إذن لا بأس أن يصومه، ولكن أن يصومه معتقدا بأن يعني صيام هذا اليوم له مزية، بدليل أيضا أنه كان بإمكانه أن يصوم في باقي الأيام ومع ذلك لم يصوم. كان بإمكاني أن يصوم الاثنين والخميس، علاش خليت الاثنين والخميس؟ بإمكانك أن تصوم الاثنين والخميس، لم تصوم فيهما واخترت الجمعة، نقول هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، واضح؟ طيب نفس الشيء فيما يتعلق بليلة الجمعة، يعني كما يقولوا هنا الخميس في الليل، هذه هي ليلة الجمعة. فبعض الناس قد يعتقد أن ليلة الجمعة لها مزية، لها خاصية، فيخصها بقيام الليل، فيخصها بقيام الليل. فإذا فعل ذلك نقول فعلك هذا منهي عنه، منهي عنه. ولكن لو قال مثلا أنا باقي الليالي لا يمكنني أن أسهر، ما أقدرش نسهر، أنا خدام، لازم نوض من الفجر، أمور الفجر نروح نخدم مباشرة، فلا أستطيع أن أقوم الليل. ولكن يوم الجمعة صباحا أنا لا أعمل، فبإمكاني أن أسهر ليلة الجمعة فأقوم الليل، فأقوم الليل وصبيحة الجمعة أنام لأرتاح. فيقول هذه الليلة هي الليلة التي يتيسر لي فيها القيام، فحينئذ نقول له لا بأس، لا بأس أن تقوم ليلة الجمعة ما دام أنك تقومها لأنها هي الليلة التي يتيسر لك فيها الصلاة والقيام، ولا تعتقد بأن قيامها يعني له مزية أو خاصية، فحينئذ لا بأس. وأما أن يكون بإمكانك أن تقوم في باقي الليالي ومع ذلك تترك القيام في باقي الليالي وتخص ليلة الجمعة بقيام، مما يدل على أن في نفسك يعني عقيدة معينة في هذه الليلة، فهذا الذي يكره وينهى عنه، لأنه من الإحداث في الدين، لأنه من الإحداث في الدين. طيب نعود إلى كلام المؤلف، قال باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا. إذن هذا هو المنهي عنه يا جماعة، هو التخصيص، ولم يقل لم يقل لا تصوموا يوم الجمعة أو لا تقوموا ليلة الجمعة، قال لا تخصوا. إذن فالمنهي عنه هو التخصيص، وهذا التخصيص دليل على يعني أن لك يعني معتقد في هذا الوقت أو في هذا اليوم بالذات. طيب قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يعني لو كان الإنسان يكون مثلا يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا أفطر مثلا يوم الخميس سيصوم متى؟ يوم الجمعة، ثم يفطر يوم السبت، إذن صام يوم الجمعة لأنه داخل في صيام كان يصومه، هذا ليس تخصيصا، فهذا لا بأس. ولهذا قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إذن فلا بأس. قال رواه مسلم. وعنه أي عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، يعني على وجه التخصيص، إلا يوما قبله أو بعده، لأنه إذا صام الخميس والجمعة أو صام الجمعة والسبت فهذا دليل على أنه لم يخصه بالصوم، صح ولا لا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى أيضا هذه الصورة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة، يعني صورة اقتران يعني صوم هذا اليوم بصوم قبله أو صوم بعده. فالإنسان إذا صام الخميس والجمعة أو صام الجمعة والسبت فلا حرج عليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، وهذا الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة فيه دليل أيضا على جواز صوم يوم السبت إذا لم يقصد به التخصيص، أيضا فيه جواز صوم يوم السبت. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، قال لك ما تصومش يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله. اليوم الذي قبله هو ماذا يا جماعة؟ هو الخميس. إذن إذا صمت الخميس والجمعة فلا حرج بنص الحديث. وبعد وش قال؟ أو يوما بعده. يعني الإنسان اللي يصوم الجمعة والسبت يجوز له يصوم ولا ما يجوز؟ يجوز بنص الحديث، يجوز بنص الحديث. من صام الجمعة والسبت فقد عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، فلا حرج عليه. لو أن الإنسان صام الجمعة والسبت فلا حرج عليه. ولهذا يحمل أيضا حديث نهى عن صوم يوم السبت، يحمل على التخصيص. يعني الإنسان إذا صام يوم السبت مخصصا لهذا اليوم بالصوم. كيف يخصه الإنسان بالصوم؟ خطر كما تعلمون يعني يوم السبت يوم تعظمه اليهود، يوم تعظمه اليهود، وبالتالي قد يصومه اليهود لأنهم يعظمونه. وهذه الأمة قد تتشبه باليهود والنصارى، هذه الأمة قد تتشبه باليهود والنصارى، فتفعل ما تفعله اليهود، فتصوم يوم السبت معظمة لهذا اليوم اتباعا لليهود وتشبها به. إذن فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصوم يوم السبت مخصصا لهذا اليوم بالصوم، فهذا منهي عنه، فهذا منهي عنه. ولكن من صام الجمعة والسبت هل خص السبت بالصوم؟ لم يخصه، بدليل أنه قرنه ماذا بالجمعة. ولهذا أيضا لو وافق يوم عرفة يوم السبت كما حصل في هذه السنة، عرفة كان يوم السبت هكذا، هل يجوز صيامه؟ نعم يجوز. خطر أنت لو سئلت لماذا صمت هذا اليوم، ما تقولش لأنه سبت، لأنه يوم عرف. أنت الآن تصوم عرف، ما راكش تصوم في السبت، يعني قصدك هو عرف وليس اليوم. ولهذا عرف لو كان طاح بالحد كنت تصوم الحد، ما تصومش السبت، صح ولا لا؟ إذن فنفس الشيء المنهي عنه هو تخصيص يوم السبت بالصوم. فإذا لم تخصه بالصوم كأن تصوم مثلا يوم عرفة لأنه يوم عرفة وافق يوم السبت فلا حرج، حتى لو صمته وحده لا حرج، لأنك قصدك أن تصوم عرفة وليس هذا اليوم. ونفس الشيء يعني يوم السبت إذا قارنته بيوم قبله أو يوم بعده، يعني صمت مثلا الجمعة والسبت أو صمت السبت والأحد فلا حرج، لأن هذا الاختيران دليل على عدم ماذا؟ التخصيص. واضح؟ طيب، إذا الذي يصوم الجمعة والسبت لا ينكر عليه، يعني لو كان تنكر عليه راك تنكر في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين. وبعض الناس يقول لك لا الجمعة والسبت ما يصومش، علاش؟ خطر النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صوم يوم السبت. طيب الذي نهى عن صوم يوم السبت هو الذي أجاز صوم الجمعة والسبت، لماذا؟ يعني نضرب السنة بعضها ببعض. وهذا الحديث أصح من حديث النهي عن يوم السبت بألف مرة، هذا الحديث أصح في الصحيحين البخاري ومسلم، بينما حديث يوم السبت فيه خلاف، يعني فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من يعتقد بأن حديث النهي عن صوم يوم السبت مكذوب موضوع، يقول هذا الحديث باطل موضوع، في خلاف، كان يقول باطل موضوع وكان يقول ضعيف، ومنهم من يصححه، فحديث مختلف فيه. وأما هذا الحديث فهو في الصحيحين، يعني صحيح كالشمس كما يقال. لهذا لا يعني لا ينبغي للإنسان يعني أن ينكر على من صام يعني يوم السبت يعني مقرونا بغيره، أو يعني صامه لأنه موافق لمناسبة من المناسبات الشرعية. طيب، قال وعن محمد ابن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. والمنهي عنه هو التخصيص كما قلنا كما في الحديث الأول، وحديث جابر هذا متفق عليه. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة. هذه جويرية من أمهات المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سائلا: أصمت أمس؟ يعني البارحة الخميس صمت؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ يعني راكي ناوية تصومي غدوة اللي هو السبت. قالت: لا. قال: فأفطري. إذن أفطري، لأنك بفعلك هذا تخصين هذا اليوم بالصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال أمهات المؤمنين، هي بإمكانها أن تصوم باقي الأيام، طيب لماذا تخصين هذا اليوم بالصوم؟ هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا حديث جويرية رواه البخاري، وهو صريح أيضا في جواز صوم الجمعة والسبت. هي كانت صايمة الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم قالها: أتصومين غدا؟ الغد الذي بعد الجمعة هو ماذا يا جماعة؟ السبت. لو كان قالت نعم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسكت عنها؟ يسكت عنها، واضح، لأنه لو ينهاها لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله الأول. قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقول: فأفطر، ما دام أنه ما يصلح تصوم الجمعة وحده والجمعة والسبت، إذن أفطري مباشرة. فعلاش النبي صلى الله عليه وسلم يزيد يضيع الوقت ويسألها عن يوم السبت؟ إذن هذا يعني برهان واضح جدا أيضا على أن من صام الجمعة والسبت فلا حرج عليه. والحديث كما قلنا في صحيح البخاري. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.